هيسا شيبوري نينا يونيك سان هنا. هذه الأغنية عبارة عن تلخيص أو حرق لأحداث الموسم الأول والثاني من أنمي ناناتسو نو تايزاي The Seven Deadly Sins الخطايا السبعة المميتة. كل الخطايا في الواقع مقيلة لكن في الأنمي وضعها غير، ممكن ما تكون الجسد فورا مميتة، تبدو لطيفة لكن ما بها خير. كل الخطايا في الواقع مقيلة لكن في الأنمي وضعها غير، ما تكون الجسد فورا مميتة، تبدو لطيفة لكن ما بها خير. نظر كل واحد منهم يمثل خطيئة، ظن البشر انهم اشرار ونفوسهم دنيئة، فلقبوهم بالخطايا السبعة المميتة، خبرهم انتشر في كل مكان داع صيتة. خطيئة قائدهم الغضب ورمزها التنين، بليوتس وفيلي ابعد الحدود منحرف لعين، اتقي غضب الحليم انتبه لا يثور، صارت معاه قبل كذا ما حدا نفور. ديال خطيئة الحسد ورمزها الثعبان، كل الحب لها من شاركها فيه ايا كان، تظهر قد البشر لكنها اكبر من ما ترون، خليفة الملك ودربتها ما ترون. خطيئة الجشع الخالد رمز الثعلبان، يقولوا انه طمع لكن اللي في قلبه بان، وهو انه انسان تعيس باحث عن حلمية، لقاها بعيد عن البشر عن ذيك الجنية. كل الخطايا في الواقع مقيدة لكن في الانمي وضعها غير، ممكن ما تكون الجسد فورا مميتة، تبدو لطيفة لكن ما بها خير. كل الخطايا في الواقع مقيدة لكن في الانمي وضعها غير، ممكن ما تكون الجسد فورا مميتة، تبدو لطيفة لكن ما بها خير. رمزه دبرمادي كن خطيئة الكسل، أساء فهم باله لا ما على ما حصل، ملك الجنيات لكن بهيئته خلل، ما طلعت له أجنحة بس لسه عنده أمل. كثر الدمية برمز الماعز خطيئته الشهوة، كل هم يفهم المشاعر لأن بداخله فجوة، يتلاعب البشر بخيوطه كأنهم هم الدمى، كأن جون جنعن الجامبير عليهم رمى. رمزها الخنزير مارلين خطيئة الشراهة، بأول ظهور لها أثبتت إنها ذات وجاهة، بمجرد اسم أرعبت كل الوصايا الحاضرين، لينطق اسمها لكنها ابنة كل ليل. رمز الأسد إسكانور خطيئة التكبر، دعس على الوصايا علمهم معنى التجبر، كلماته كأنها بنشد فطولة للدسات، كلام خطير طلعت منه من زعطي الأساد. كل الخطايا في الواقع مقيدة لكن في الأنمي وضعها غير، ممكن ما تكون الجسد فورا مميتة، تبدو لطيفة لكن ما بها خير.